وافضل معاك انا نحتفل اللي بطوله دايما اسمك في الذكريات ده انت كيان المعجزات ده انت الحياة انا حبي ليك اكبر يزيد